بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان، على أن صفات الباري قسمان: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة. والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخره. صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وإفرادها حادثة. فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية، والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، ذكر الشارح قواعد وأصولا ينبغي الرجوع إليها عند البحث في مبحث الأسماء والصفات. ذكر الأصل الأول، اتفاق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، أي إن أسماء الله الحسنى تدل على الصفات، والصفات تعتبر معاني للأسماء، كما يجب الإيمان بالأسماء يجب الإيمان بالصفات، لأن الصفات من معاني الأسماء، إن الأسماء دلت على هذه الصفات، بمعنى إن أسماء الله تعالى ليست أعلاما جامدة، ولكنها باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، كالعليم والسميع والبصير، وباعتبار دلالتها على الصفات فهي أوصاف. بهذا تخالف أسماء الله تعالى أسماء عبادي، إن كثيرا من أسماء الخلق أعلام جامدة، إنما تدل على المسمى فقط ولا تدل على المعاني، كلمة زيد وعمر وبكر وخالد وأسد، هذه الأسماء تدل على المسمى ولكن لا تدل على معان زائدة على المسمى إلا بقرينة، كبعض الأسماء التي هي في الأصل أفعال كيزيد مثلا، ولكن الأصل في الأسماء أي في الأعلام أنها جامدة لا تدل على المعاني ولكنها تدل على المسمى فقط. هذا الظاهر وهذا الأصل في أسماء الخلق هو الذي أخذت به المعتزلة في أسماء الله تعالى، اعتبروا أسماء الله تعالى كأسماء الخلق أسماء جامدة لا تدل على المعاني، لذلك مع دعوى إثبات الأسماء نفوا الصفات، وإلا لو سلكوا هذا المسلك إثبات الأسماء مع معانيها وهي الصفات، هذا الذي عليه السلف، لو سلكوا هذا المسلك لما ضلوا، وبالمناسبة وهل سلكت الأشاعرة هذا المسلك أم لا؟ الجواب لا، كعادتهم مضطربون لم يسلكوا هذا المسلك سلوكا كاملا، ولم يخالفوا مخالفة ظاهرة ولكنهم مضطربون كعادتهم. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية التي سردها الشيخ رحمه الله على أن صفات البارئ اسمان، وهذه الدلالة دلالة استقراء، أي بتتبع صفات النصوص، عفوا نصوص الصفات من الكتاب والسنة، فهم أن بعضها تدل على الصفات القديمة اللازمة للذات، وأن بعضها تدل على الصفات المحدثة التي تتجدد في وقت دون وقت. فلفظة المحدثة لا ينبغي أن يكون غريبا على الأسماع، إذ هناك فرق بين مخلوق وبين محدث، وكون صفات الأفعال صفات تتجدد في وقت دون وقت، باعتبار هذا التجدد وهذا الحدوث يقال لها محدثة أي غير قديمة باعتبار أفرادها. وإن كان في الأصل فالله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد كما سيأتي. هذا الأصل الثاني، دلت على أن صفات البارئ اسمان. القسم الأول، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، أي ملازمة للذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا فيما مضى وفيما سيأتي، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته. لا يقال إنه سميع إذا شاء، بصير إذا شاء، بل بصير وصفة البصر وصفة السمع وصفة القدرة والإرادة والحياة صفات لازمة للذات أزلا وأبدا لا تتعلق بها مشيئة الله تعالى، وذلك صفة الحياة، صفة العلم، وصفة القدرة، وصفة القوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. هذه الصفات بعضها يثبت بعضها الأشاعرة علما بأنها كلها صفات ذاتية أزلية، ولكن عقولهم زينت لهم اختيار سبع صفات من هذه الصفات وإثباتها وتسميتها صفات المعاني. ما الفرق بين القوة مثلا وبين القدرة، وبين العزة والملك والعظمة، وبين الحكمة؟ لماذا اختاروا القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام؟ هذه صفات المعاني عندهم ثابتة، لكنها ثابتة بأي دليل؟ ثابتة عندهم بالدليل العقلي لا بالدليل النقلي. بهذا خالفوا السلف، أي في كيفية إثباتها وفي دليل إثباتها. دليل إثبات صفات الله تعالى عند السلف الكتاب والسنة، هما مصدر الصفات والأسماء، وإن شئت قل الوحي وحده هو المصدر في هذا الباب عند السلف. ولكن الأشاعرة مع الدعوة العريضة الطويلة أنهم أهل السنة والجماعة خالفوا أهل السنة والجماعة حتى فيما أثبتوا، أي لم يثبتوا بالطريقة التي أثبت بها أهل السنة، أي بالكتاب والسنة، ولكنهم أثبتوا بالعقل. وإذا ذكروا الآية الكريمة هو السميع البصير عند ذكر عند إثبات السمع والبصر إنما يذكرون من باب الاستئناس أو من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، هكذا صرحوا. إن الأدلة العقلية إن الأدلة النقلية تذكر للاستئناس بها لا للاعتماد عليها، ولكن هذا التناقض لم يستمر فيه الإمام بل رجع، ولم يستمر في هذا الاضطراب شيوخ الأشاعرة الكبار كأبي المعالي إمام الحرمين ووالده والغزالي والشهرستاني والرازي الطبيب، هؤلاء كلهم ندموا ندما في آخر حياتهم، ندما سجله أهل العلم في كتبهم نثرا ونظما، ولهم كتب في هذا لبعضهم، ولبعضهم مقالات منتشرة في كتب أهل العلم. فإذا كان الإمام رجع رجوعا صريحا، ورجع والد إمام الحرمين رجوعا صريحا أيضا، وندم الآخرون وترددوا واضطربوا وبكوا بكاء الثكلى في آخر حياتهم، فما بال الأشاعرة المعاصرة لا يزالون يتعصبون لهذا المذهب المضطرب. هكذا نترك الاستفهام. وبعد، الثاني، القسم الثاني، صفات فعلية تتعلق بها مشيئته سبحانه وتعالى وقدرته، كما كل وقت وآن، أي كل وقت وحين، وتحدث بمشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات أي أفرادها من الأفعال، وإن كان هو الرب سبحانه، اكتب إن قوله وإن كان هو سبحانه أثبت، وإن كان هو سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، أي فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، فعال، انتبه لهذه الصيغة، إذا كان فعالا لما يريد لم يكن يوما ما معطلا عن الفعل، فهو فعال لما يريد، لكن عندما تحدث هذه الأفعال في وقت دون وقت فهي تحدث بمشيئة الله تعالى وقدرته، فيقال لهذه الأفعال التي تحدث في وقت دون وقت إن أفرادها حادثة. مثال ذلك الكلام، لم يزل الله متصفا بصفة الكلام، ولم يكن الكلام يوما ما ممتنعا على الله ثم تحول من الامتناع إلى الجواز، بل موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لأن صفة الكلام من الكمالات، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله تعطل يوما ما من بعض كمالاته. إذن لم يزل ولن يزال متصفا بأنه متكلم، موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لكن عندما تحدث أفراد الكلام في وقت دون وقت يقال متصفا بأنه متكلم، موصوف بصفة الكلام دائما وأبدا، لكن عندما تحدث أفراد الكلام في وقت دون وقت يقال لهذه الأفراد أنها حادثة، لكن حدوث تكلم وخطاب وإنزال، الله أحدث الكلام في وقت دون وقت بالتكلم والخطاب والإنزال. الكلام الذي النداء الذي ناداه الرب سبحانه وتعالى آدم وحواء غير الخطاب مع نوح، وغير الكتاب غير الكلام مع كليم الله موسى، وكلام رسول وكلامه لرسول الله عليه الصلاة والسلام خطابه له ليلة الإسراء والمعراج بعد ذلك الكلام كله، وهكذا إلى أن نصل إلى خطاب الله تعالى وسلامه على أهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم. هكذا يتبين إن أفراد الكلام حادث. وهل معنى حادث إنه مخلوق؟ لا، أحدثه بالتكلم والخطاب والإنزال. أكرر هذه النقطة لتفرقوا بين أن يقال إنه مخلوق وبين أن يقال إنه محدث. كل مخلوق محدث، وليس كل محدث مخلوقا. ما إيماننا كما أجمع السلف بأن القول بخلق القرآن كفر، ومع ذلك نعتقد بأن هذا القرآن فرد من أفراد كلام الله تعالى أنزله الرب سبحانه وتعالى على محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن خلق محمد وعاش 40 سنة. هذا معنى الحدوث، فليفهم جيدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن كان هو سبحانه لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادث، هو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولن يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، أمور مستمرة، صفات مستمرة، صفات الأفعال أفعال مستمرة، لكنها إذا وقعت الفعل الذي وقع يقال له حدث بعد أن لم يكن. وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان. الاستواء على العرش تجدد بعد أن خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، بعد ذلك استوى على عرشه كما أخبر عن نفسه. وثم هنا للترتيب، لا كما يقول بعض المتأخرين الذين يقولون على الله بغير علم ويخرجون الكلام عن ظاهره. نؤمن هكذا، ولكن لا نعلم ما الحكمة في أن الله خص العرش بالاستواء الخاص بالعلو الخاص. استواء الله تعالى على عرشه علو خاص غير العلو العام. العلو العام على جميع المخلوقات، ثم خص العرش بالاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها، لا لحاجة إلى العرش، لأن الغنى صفة ذاتية لله سبحانه، ليس بمحتاج لا إلى العرش ولا إلى غير العرش من مخلوقاته، ولكن لحكمة يعلمها ولا نعلمها. نسلم، لا يسلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أبدا. هذه خذ قاعدة، لا سلامة للمرء في دينه إلا إذا سلم لله في خبره وسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام في خبره عن الله. كذلك المجيء والإتيان، الله أخر المجيء والإتيان بمعنى واحد، أخر المجيء إلى يوم القيامة لحكمة يعلمها، وهو فعل من الأفعال من صفات الأفعال. والنزول إلى السماء، أخبر الصادق الأمين فيما صح وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير، فيحث عباده على الدعاء والسؤال والتضرع إليه. ينزل في ثلث كل بلد، ينزل لكل أهل بلد في ثلث ليلهم، ينزل في بلدنا في ثلث ليلنا، وفي أمريكا في ثلث ليلهم، وهكذا في الدنيا كلها، وليس ذلك على الله بعزيز. لا تستغرب إذا اختلف الثلث باختلاف المطالع، ذلك أيضا فعل الرب سبحانه لحكمة يعلمها، وهو القادر على أن يجعل المطالع كلها مطلعا واحدا، ولكن جاء خلق المطالع والمشارق والمغارب، واختلف الليل والنهار بذلك. ولا يمنع ذلك الإيمان بنزول الرب سبحانه وتعالى إذا بقي الثلث الأخير بالنسبة لأهل كل بلد، والله أعلم. ونثبت الضحك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ذلك، ورد في أثر بأنه يشرف على أهل الجنة فيضحك إليهم ويسلم عليهم ثم يتجلى لهم. ذكر ذلك العلامة ابن القيم في كتاب إحاد الأرواح، وورد غير واحد من الأحاديث في ضحك الرب سبحانه وتعالى كما يليق به. لم يستغرب العربي عندما سمع إن الله يضحك، ولكنه قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، هكذا الفطرة، لن نعدم خيرا من رب يضحك. ولكن لو قلت للأشعري يسك آذانه عندما يسمع بأن الله يضحك وبأن الله يفرح وبأن الله ينزل، لأن فطرته فسدت بدراسة تلك القواعد الكلامية. والرضا والغضب لا نفسر أو لا نكيف هذه الصفات بكيفية صفاتنا، لنحاول أن ندرك كنها الضحك وكنها الرضا والغضب والكراهة والمحبة. وهذه الصفات بالنسبة لنا انفعالات نفسية لأمور تحدث تدعو إلى الغضب، تدعو إلى المحبة والرضا والضحك. ولكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى لا نعلم كيفية هذه الصفات، لأننا لا نعلم كنه ذاته، وإنما عرفنا كنه صفاتنا لأننا ندرك كنه ذواتنا. وأما الرب سبحانه حيث لا ندرك كنه ذاته، لا ينبغي أن نفكر في كنه صفاته. القاعدة عند السلف الكلام في الصفات كالكلام في الذات يحدو حذوه، الإيمان بالصفات كالإيمان بالذات. كيف آمنت بذات الله العلية؟ إيمان إثبات وتسليم قبل أن تبحث عن كيفية ذاته وكنه ذاته. إذن وجب عليك أن تؤمن بصفاته الواردة في الكتاب والسنة الثابتة بالوحي، سواء كانت ذاتية أو صفاتية، سواء كانت ذاتية أو فعلية عفوا، وسواء كانت خبرية أو عقلية، يجب الإيمان بها إيمان تسليم لا إيمان تكييف. هذا هو الواجب، هذه قاعدة. قال الشارح رحمه الله تعالى، نعم الأصل الثالث. قال الشارح رحمه الله تعالى الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان: الأول الجهمية. الأصل الثالث من الأصول التي استنتجها الشارح من النصوص التي سردها المؤلف إثبات تفرد الرب سبحانه وتعالى، إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. هذه القاعدة مهمة. إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، حتى لو اتفقت هذه الصفات مع صفات بعض خلقه. كثير من الصفات فيها الاتفاق، الاتفاق في اللفظ والمعنى العام. الإنسان سميع بصير عليم، فالرب سبحانه وتعالى سميع عليم بصير. هذه الصفات على الرغم من هذه المشاركة اللفظية والمشاركة في المعنى العام، إلا أن حقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى حقيقة علمه وسمعه وبصره تخالف حقيقة سمع وبصر وعلم المخلوق. ينفرد الرب سبحانه وتعالى أو يتفرد بالعلم الكامل الذي لا يشاركه فيه أحد، وبالسمع الكامل الذي لا يشاركه فيه أحد، وبالبصر الكامل إلى آخر الصفات. إذن المشاركة إنما تقع في اللفظ، مشاركة لفظية ومشاركة في المعنى العام، المعنى العام الذي لا وجود له إلا في الذهن. أما بعد أن تضاف صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق حصل الانفصال والتفرق، ولا مشاركة بعد ذلك أبدا. علم الله تعالى، إذا قلت علم الله لا مشاركة لأحد في هذا العلم. المخلوق الموصوف بالعلم لا يشارك الله تعالى في علم الله، كما أن الله سبحانه ينزه أن يشارك العبد في خصائص صفته، أي في خصائص صفة العلم للعبد. مسألة دقيقة يجب أن تفهم. لصفات الله تعالى خصائص ومواصفات بلغتكم، ولعلم الله تعالى مواصفات خاصة، افهم، ولعلم العبد مواصفات خاصة. ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشارك العبد ربه في خصائص صفة العلم. ما هي هذه الخصائص؟ علم الله تعالى علم قديم قدم ذاته، ليس بحادث. علم الله تعالى محيط بجميع المعلومات. علم الله تعالى كما أنه قديم كذلك باق بقاء الذات، أي لا يطرأ عليه جهل أو نسيان أو غفلة. هذه مواصفات صفة العلم. وهل عبد من عبيد الله ملكا أو نبيا أو وليا يشارك الله في العلم القديم المحيط بكل شيء الذي لا يلحقه جهل ولا نسيان؟ لا، لا أحد، لا نبي ولا ملك، كلهم علمهم علم حادث بعد أن لم يكن، هم أنفسهم حدثوا بعد أن لم يكونوا، فكيف علمهم؟ علمهم حادث، وعلمهم غير باق، وعلمهم غير محيط. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من هنا يتبين تفرد الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال، فصفات الله تعالى كلها صفات كمال، إذن هو متفرد بصفات الكمال، ولا تضر هذا التفرد ولا تؤثر في هذا التفرد المشاركة اللفظية والمشاركة في المعنى العام. المشاركة اللفظية فهمتموها، ما معنى المشاركة في المعنى العام؟ معنى المشاركة في المعنى العام أن تطلق العلم ولا تضيفه لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. هذا العلم المطلق غير مضاف، لا وجود له في الخارج إلا في الذهن، الذهن يتصوره، لكن هل لهذا العلم وجود وكيان في خارج الذهن؟ لا. تحصل المشاركة في مثل هذا، لكن إذا قضيت على هذا الإطلاق بما؟ بالإضافة. قلت علم الله المحيط بكل شيء وعلم العبد القاصر، حصل التفريق بين الصفات، بين علم الله وبين علم المخلوق، ولا مشاركة بعد ذلك أبدا. كما ينزه الرب سبحانه وتعالى من أن يشاركه العبد في خصائص صفاته، فالرب ينزه أن يشارك العبد في خصائص صفات العبد. خصائص علم العبد استنتاجا مما ذكرنا: علم حادث وعلم قاصر غير محيط بالمعلومات، وعلم يطرأ عليه الزوال، الجهل والنسيان ثم الزوال. وهل الرب سبحانه وتعالى يشارك العبد في خصائص هذا العلم؟ لا. من هنا يتبين معنى قوله رحمه الله: إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفاته، بكل صفات كمال، بكل صفات كمال، وصفات الله تعالى كلها صفات كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها على ما شرحنا الآن. وما ورد في الآيات السابقة التي ساقها الشيخ من إثبات المثل الأعلى وهو الكمال المطلق، المثل الأعلى كما تقدم الكمال المطلق، من إثبات المثل الأعلى له وحده دون غيره، ونفي الند والمثل والكفؤ والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، يدل على تفرد الرب سبحانه وتعالى بصفات الكمال، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. لو شارك العبد في خصائص صفاته صار ذلك نقصا وعيبا وآفة، فالله منزه عن كل ذلك. الأصل الرابع: إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، جميع دون تفريق. هذا الأصل الرابع يرد على الأشاعرة الذين فرقوا بين الصفات. إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. الأشعري كان أشعريا خبيرا بالأشعرية، لذلك مثل بهذا المثال تفسيرا منه لعقيدة الأشاعرة. هكذا فرقت الأشاعرة، أثبتت النوع الأول. الأشاعرة يثبتون العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام في الجملة، وفي الكلام كلام، يثبتون ذلك بالجملة، لذلك مثل بهذا. إذا أثبتتم هذه الصفات يلزمكم إثبات الصفات الفعلية، لأنها كلها جاءت في الكتاب والسنة. ومن التحكم والافتيات على الشارع التفريق بين ما جاء في الكتاب والسنة بإثبات البعض وتأويل البعض الآخر أو نفي ذلك. فلينتبه الشباب الذين سبق لهم أن درسوا العقيدة الأشعرية، فلينتبهوا بأن الشارح يناقش تلك العقيدة. كان أشعريا متمكنا، ولكن الله من عليه في آخر حياته، بل قضى جل حياته بحمد الله في المنهج السلفي. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش، بين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. بل زد اكتب في الهامش: ولأنها كلها واردة في الكتاب والسنة. بل هذا هو الأصل، الأصل في إثباتها ورودها في الكتاب والسنة، ثم تبع ذلك إجماع السلف على ذلك واتفاقهم على إثبات هذه الصفات. فإذا كان السلف اتفقوا على إثبات هذه الصفات ومستند إجماعهم الكتاب والسنة، وخير إجماع وأفضل إجماع إجماع مستنده الكتاب أو السنة أو الكتاب والسنة معا. إجماع السلف إجماع مستنده الكتاب والسنة. إذن الأشاعرة بهذا خالفوا سلفهم. ومن عجيب صنيع الأشاعرة بعض مؤلفيهم يعترف ويقر ببيت يعتبر قاعدة للقاني في جوهرة التوحيد: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. إذا كنتم تقررون هذه القاعدة على الطلاب، وهل الطلاب يدركون ذلك؟ الطلاب الذين يدرسون جوهرة التوحيد هل يدركون معنى هذا البيت؟ لو أدركوا لما جلسوا أمام ذلك المدرس بعد تلك المرة، ولكن لم يفهموا. ما الذي حال بينهم وبين الفهم؟ التقليد وتقديس الشيخ وتقديس الطريقة، الطريقة الأشعرية، وإيهامهم من قبل أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. وإلا إن البيت صريح في الحكم عليهم بأنهم في شر: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وهم يعترفون بأنهم خلف، ويثنون على السلف. إذن هذه من التناقضات التي ننتقدها على الأشاعرة، عليهم أن يتراجعوا على الأحياء منهم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: والمخالف في هذا الأصل فريقان: الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، الثانية المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام. الأسماء ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون: عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل، كما هو باطل في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوبون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على إثبات العام. بس قال الشارح رحمه الله تعالى: والمخالف في هذا الأصل، الأصل الرابع، فريقان: الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات جميعا، لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود الذهني لا الوجود الخارجي، وهذا إثبات لا قيمة له، لذلك لا يعد أهل السنة الجهمية من الفرق الإسلامية 73 غير داخلين، خارجون، لأنهم كذبوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وخالفوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتبعوا غير سبيل المؤمنين، فهم كفرة وليسوا من المسلمين، الجهمية. انتبه، هل لهم وجود؟ الحمد لله، لا وجود لهم بصفتهم طائفة قائمة بذاتها، ولكن لبعض عقائدهم وجود، بل دخلت بعض عقائدهم على الأشاعرة من حيث لا يشعرون. القول بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن يساره عقيدة جهمية دخلت على الأشاعرة، تقرر كتب الأشاعرة المقررة في المعاهد الدينية إلى يومنا هذا هذه العقيدة، النفي المطلق. هذه العقيدة في الأصل كما قلت جهمية. إذن إذا بحثنا أو بحث أهل العلم الذين ننقل إليكم كلامهم، إذا بحثوا في عقيدة الجهمية لا يقال لهم إنهم يبحثون فيما لا وجود له. إذا كانت عقيدتهم موجودة، وربما بعض كتبهم موجودة، إذا لابد من دراسة هذا المذهب ومعرفته من باب عرفت الشر لا لشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. من هذا الباب تبحث عقيدة الجهمية، لا أنها موجودة تدرس إلا على الطريقة التي ذكرناها. الفريق الثاني المعتزلة، فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، ويثبتون الأسماء والأحكام. هل المعتزلة موجودة مرة أخرى؟ أما هنا الجواب نعم، المعتزلة موجودة وجودا فعليا وبكثرة. جميع الشيعة، جميع طوائف الشيعة، من الشيعة المتطرفة الروافض إلى بعض الشيعة الذين هم أقرب إلى أهل السنة والجماعة كالزيدية، كلهم على عقيدة الاعتزال. إذن عقيدة لها وجود، وقد وافقت الأشاعرة المعتزلة كما قلنا غير مرة في بعض الصفات، في صفات خطيرة، في نفي العلو، وفي القول بخلق القرآن، كررنا هذا غير مرة فليحفظ. إنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، وليس بواضح إثبات من الأحكام، فليجعل تحت الاستفهام. فيقولون: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، وحي بلا حياة. إلى آخره، وهو كلام متناقض. إذ قررنا فيما تقدم بأن أسماء الله تعالى لها دلالتان: دلالة على الذات وهي أعلام بهذا الاعتبار، ودلالة على المعاني والصفات فهي أوصاف بهذا الاعتبار. هذا الذي أجمع عليه السلف. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات الذات المجردة عن الصفات محال في العقل كما هو باطل في الشرع. هكذا الصحيح، هذا محال. إثبات صفة، إثبات موصوف بلا صفة، موصوف لا صفة له، تناقض. وإثبات الذات المجردة عن الصفات مستحيل عقلا وشرعا فهو باطل. وأما كيفية الصفات يختلف كما تقدم، ويدعون ثبوتها بالعقل لا بالنقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. لست أدري كيف فات الشارح إثبات الأشاعرة خمس صفات أخرى باسم الصفات السلبية، يثبتون خمس صفات يسمونها سلبية: الوحدانية، ومخالفته للحوادث، وقيامه بنفسه، قيامه بنفسه ومخالفته للحوادث، والقدم، والبقاء، والوحدانية. هذه خمس صفات يسمونها صفات سلبية، تسلب عن الله تعالى ما لا يليق به. وإن كان هذا مجرد اصطلاح، لكن حيث إن هذه الصفات ثابتة بالمعنى تتفق، ممكن ردها إلى الكتاب والسنة، ينبغي اعتبار أنهم أثبتوا هذه الصفات. ويثبتون أيضا صفة الوجود ويسمون الصفة النفسية. لذلك الصفات عندهم أو العقيدة عندهم، عند الأشاعرة 50 عقيدة، يعرف ذلك من درس، وربما ذكرنا في بعض المجالس. وعلى كل، اقتصار المؤلف على هذا فيه نظر، وهو الخبير بالعقيدة، بهذه العقيدة. والبحث في صفة الكلام، إثباتهم لصفة الكلام إثبات شكلي، أي يثبتون كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، ولا يثبتون الكلام الذي أثبته الله لنفسه. الكلام اللفظي الذي له حرف وصوت لا تثبت الأشاعرة، ولكن يثبتون كلاما آخر مصطلحا عليه من عندهم، وهو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. إذن دعوى بأن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام فيه نوع من التسامح، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر. هذه الصفات التي أثبتوها تسمى الصفات العقلية، بمعنى يشترك العقل في إثباتها، يشترك العقل مع النقل في إثباتها، أي في إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة. ولكن هناك صفات خبرية محضة لا دخل للعقل في إثباتها، لو لم يرد الخبر والسمع والنقل لما استطاع العقل إثبات تلك الصفات، لذلك تسمى الصفات الخبرية. من ذلكم صفات ذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع، ومن ذلكم صفات فعلية كالاستواء والنزول والمجيء والرضا وغير ذلك من الصفات الفعلية التي تقدم ذكرها، كلها صفات خبرية، خبرية محضة، وتسمى نقلية وتسمى سمعية. هذه الصفات الأشاعرة لا يثبتونها ولا ينفونها نفيا صريحا كالمعتزلة، ولكنهم يقولون المراد لازمها، أو المحبة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام إلى آخره. أي يحولون هذه الصفات كلها إلى صفة الإرادة، وكل ذلك تحكم وقول على الله بغير علم. والكل محجوجون، كل من الأشاعرة والمعتزلة محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام. القرون المفضلة قرن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقرن الصحابة وقرن التابعين مجمعون على إثبات هذه الصفات دون تفريق بينها، وما لم يكن عقيدة في ذلك اليوم لا يكون اليوم عقيدة، وما لم يكن دينا عند أولئك لا يكون بعد ذلك دينا. إذن كل ما حدث بعد ذلك في العقيدة والأحكام كلها بدعة ضلالة على تفاوت بينها. لذلك كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نعم، نكتفي بهذا المقدار، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.